جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: قول عبادة بن الصامت رضي الله عنه يا بني، يقول هل يدل على أنه يجب الحرص في تعليم الأبناء هذه العقيدة العظيمة؟ بلا شك، فإن حرص الآباء على الأبناء في تعليمهم العقيدة وترسيخ العقيدة في نفوس النشأ هذا له أثره العظيم في استقامة هؤلاء على العقيدة الصحيحة، والأدلة على هذا كثيرة. يعني من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى آخر الحديث. رسخ في نفسه العقيدة والتوحيد، وهذا مما يدل على أهمية العناية بتعليم النشء. والتعليم في الصغر كما قيل كالنقش في الحجر، نقش في الحجر يثبت والتعليم في الصغر يثبت، وكلنا مررنا بهذه المرحلة، ما حفظناه في الصغر يصعب أن ينسى، وما نحفظه في الكبر يأتي ويذهب، إذا استحضرناه حضر وإذا غفلنا ذهب، وأما ما يحفظ في الصغر فيرسخ. ومن الأمور التي ينبغي التنبه لها في مخاطبة الصغار تعليم العقيدة وغيرها من العلوم أن يراعى في تعليمهم ما تستوعبه عقولهم، ولا يخاطبون بأمور تورثهم الشك والحيرة. هذا أمر. الأمر الآخر أيضا: لا يخاطبون إلا بالصحيح وبالحق، فإن بعض الناس يخاطب أبناءه بأمور هي ليست صحيحة، وقد يقول يعني إن هذا صغير ولا يعقل، ترسخ في نفسه هذه المعلومة، فإذا كبر تبين أن هذا غير صحيح سيبدأ بالشك في كل ما علم، وهذا خطير. فدائما ينبغي أن يلقن الابن الصحيح، أما ما لا يستوعبه عقله فإنه لا ينبغي أن يخاطب به. بعض الأبناء يسأل: هل في الجنة كذا، هل في الجنة كذا، ويأتي بعض الناس يذكر أمور ما ورد ذكرها في الجنة من الأشياء التي يسأل عنها الصغار، فما ينبغي الجرأة أن يقال في الجنة كذا، لكن هناك أسلوب في الجواب يسمى أسلوب الحكيم، وهو أن يعدل عن الجواب إلى ما هو أفضل منه. فإذا سأل: هل في الجنة مثلا لعب، فلا يقال نعم، يقال في الجنة نعيم عظيم وهو أفضل من اللعب، يقال في الجنة كل ما تشتهي الأنفس، كل ما تحب من الخير، فيعدل عن الجواب الذي يتضمن ذكر ألفاظ لم تدل عليها الأدلة. فإذا نشأ هذا الصغير على العلم الصحيح وبدأ يتعلم وإذا به رسخ في نفسه العقيدة الصحيحة، حمد لوالده هذا وبدأ يثق بكل ما تعلم، وإذا وجد غير ذلك سيبدأ الشك فيما تعلم. ولهذا بعض الذين لقنوا أبناءهم كلمات أو ربوهم على غير الفطرة، لما كبر هؤلاء الأبناء يقول أحدهم: سامح الله والدي، كان يقول لي كذا وكذا. فهذا الأمر لا تظن أن هذه كلمة ينساها الصغير، الصغير سيحفظ، وعندما يكبر إما أن يحمدك على هذه الكلمة أو يتأسف على هذا. فينبغي العناية بهذا الأمر، أن يخاطب الصغير بما يعقل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية قال: أين الله؟ قالت: في السماء. وما يعني فسر في السؤال فقد تدخل في أوهام، وإنما سأل عن الأصول. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو أول مخلوق، الماء أو العرش؟ وذكر قول الله تعالى: وكان عرشه على الماء. أنا دائما أقول لطلاب العلم: قفوا عندما وقف عنده السلف. ما أحد قال من السلف أن الماء أول مخلوق، وإنما الخلاف بينهم هل أول مخلوق هو العرش أو القلم. والعلماء ذكروا قاعدة قديمة درج عليها العلماء ونفع الله بها الأمة أن العلماء إذا اختلفوا في مسألة على قولين لا يجوز أن يحدث قول ثالث. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوصي تلميذه ابن القيم أن لا يحدث قولا جديدا في مسائل الخلاف، والعلماء من قبل شيخ الإسلام ابن تيمية يوصون بهذا، وهذا له أصل عظيم. ما معنى ذلك؟ أن السلف إذا اختلفوا في مسألة على قولين، مثل أول مخلوق هل هو الكرسي هل هو العرش أو القلم، أن الحق لا يخرج عن هذين الأمرين. فمن جاء وأحدث قولا جديدا وقال الماء يعني أن السلف أجمعوا على غير الحق، هذا لا يمكن أن يكون. فهذه مسألة عظيمة عصم الله بها أهل السنة، ولهذا تجد الخلاف بين أهل السنة ينحصر في كثير من المسائل، أكثر مسائل الخلاف فيها على قولين، ويقل أن تكون المسألة فيها ثلاثة أقوال، وأقل من ذلك أن يكون فيها أربعة إلى خمسة. بينما تجد عند بعض أهل الكلام بعض الفلاسفة في بعض المسائل أكثر من 100 قول، لأن منهجهم لا زمام له. يقول العلماء إن الفلاسفة والمتكلمين اختلفوا في الروح على أكثر من 100 قول، في الروح بس أكثر من 100 قول، هذا لا يوجد عند أهل السنة، لأن كل من جاء اتبع يرجح ولا يبتدع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل ذكر في بعض التفاسير أن أم الكتاب المقصود بها سورة الفاتحة؟ نعم، الفاتحة هي أم القرآن، ومن قال إن الكتاب هو القرآن قال إن أم الكتاب هي الفاتحة، الفاتحة هي أم القرآن، والمشهور أن أم الكتاب هو اللوح المحفوظ، ولكن قد يطلق الكتاب على القرآن، وقد يطلق الكتاب على اللوح المحفوظ، وقد يطلق الكتاب على جميع الكتب السابقة على سبيل الجنس، فإذا أفرد الكتاب دخل في معنى كل الكتب السابقة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رجل أبواه على قيد الحياة وعندهما من يخدمهما وهو مسافر في طلب الرزق، ولو عاد إليه ما لوجد رزقا لكن دون ما يحصل في سفره، فهل بهذا يكون مقصرا في بر والديه؟ هذه شبهة تعرض لدى كثير من أخواننا، ويرد في السؤال إن عند والدي أو أمي من يقوم على خدمتهم. الشرع ما جاء بهذا عندها أو عنده من يقوم على خدمته. البر أنت مخاطب به، لو عنده 1000 ولد يقومون على خدمته لن ينجيك من عقوبة العقوق. يعني لاحظوا الشرع، الشرع ما جاء أن الرجل إذا كان عنده عدة أبناء ينبغي أن يكون بعضهم بارا بوالده. العلماء يفرقون بين فروض الكفايات وفروض الأعيان، فهل البر من فروض الكفايات أم من فروض الأعيان؟ يعني تنبهوا لهذه المسألة. إذا قلنا أن من فروض الكفايات الرجل إذا كان عنده 10 أبناء وبره أحدهم سقط الإثم عن الآخرين كما نقول في فروض الكفايات. الشرع جاء بأن بر الوالدين فرض عين، عنده 100 كل يريد أجره وأنت مخاطب بالبر والإحسان، فهذه ما ينبغي أن ترد في الأسئلة أصلا، عند والدي من يقوم على خدمتي. فهذه المسألة التي تذكر دائما في السؤال عن البر، أن عند الوالد أو الوالدة من يقوم على خدمتهم من الإخوة ومن الأخوات، هذا لا أثر له في الحكم هنا، وإنما الحكم يتأثر بمسألة، وهو أن يقول الابن أريد أن أسافر وقد رضي أبي وأذن لي في السفر، نقول نعم الحكم معلق بإذنه. فإذا قال لابنه لا تسافر وعنده 100 ولد كلهم يقومون على خدمته وقال هذا لا تسافر وأذن لغيره، أطع أباك. لما أذن لفلان ولم يأذن لفلان؟ أطع أباك. فهذا هو الواجب على الأبناء في حق آبائهم، هو البر، وليس المقام هو توفر الخدمة من عدمها. لكن أحيانا بعض الأبناء أو بعض الآباء فيهم رحمة على الأبناء، فقد يأذن لابنه مع تضرره بسفره، فعند ذلك إذا أذن أيضا ينظر هذا الابن، فإذا كان سفره يترتب عليه ضرر على والده فهنا ينظر للمسألة الثانية، بحيث أن يقوم ويتناوب الإخوة على البر بالوالد مع إذنه لهذا بالسفر بحيث لا يتضرر. أما في حال منعه الابن من السفر فإنه ليس له أن يسافر ولو كان عند الوالد من يقوم على خدمته. وطلب الرزق إذا كان لتحقيق الواجب، طلب الرزق على قسمين واجب ومستحب. الواجب ما لا تتحقق النفقة الواجبة إلا به، هذا واجب يجب على الإنسان أن يكتسب إذا كان لديه من يجب عليه أن ينفق عليه. وأما ما زاد عن ذلك من التوسعة على الأبناء والأهل في النفقة فإن هذا يستحب إذا أريد به التوسيع عليهم المستحب، وإذا أريد به مكروه فهو مكروه، وإذا توصل به إلى محرم كالإسراف والفخر والتعالي على الناس فإن هذا محرم. فطلب الرزق ينبغي أن يراعى فيه هذه المراتب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل هناك أيام وسنوات في الجنة؟ هذه من الأسئلة التي دائما نقول لإخواننا اسألوا عما يقرب إلى الجنة، لا تسأل عن لغة أهل الجنة ولا تسأل عما في الجنة مما لم تخاطب به، اسأل عن العمل الذي يقرب إلى الجنة وعن العمل الذي يبلغك دخول الجنة. كان الصحابة رضي الله عنهم سادة الأمة وهم قدوتنا في العلم، إذا سئل أحدهم عن مسألة ليست من مسائل العمل لم يجب، وإذا كانت مسألة تقديرية كان بعضهم يقول كما نقل هذا الإمام ابن القيم وغيره، يقول بعضهم دعوها حتى تقع فنتكلف في جوابها، حتى المسائل التقديرية ما كانوا يجيبون عنها. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. يقول: أرجو من فضيلتكم شرح حديث أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله. نعم، هذا يدل على تحريم أن تخلع المرأة لباسها الذي يستر عورتها، لأن لباس المرأة على قسمين، لباس هو من باب الستر التام مع نظر الرجال، وإذا دخلت المرأة عند النساء لا بأس أن تضع ما كان على بدنها كالعباءة وتبقى في لباسها الذي فيه مروءة عند النساء. وأما إذا كان اللباس هو ما يستر العورة وما يكون قريبا من ذلك من لباس صاحبات المروءة فلا يجوز لها أن تخلع ذلك إلا في بيت زوجها. ويسأل بعض الإخوة عن الفنادق، الفندق له حكم بيت الزوج، إذا استأجر الرجل يعني غرفا من الشقق من الفنادق هذا له حكم البيت إذا كان هذا مستقل وهم الذين يدخلون هذا المكان، ولا عبرة بالمتجسسين الذين قد يتجسسون، هؤلاء هم الذين يحاسبون، ولا يحرم على الناس ما أباح الله لهم، لأن البيت لا يلزم أن يكون من بناء الرجل، قد يكون مستأجر الدهر، والإيجار سواء في بلده أو في بلد آخر، سواء لفترة طويلة أو لقصيرة، فالفندق والشقة المستأجرة حكمها حكم البيت. في هذا أيضا تفصيل، إذا كانت في مكان اضطرت يعني لهذا الأمر مثل في مستشفى أو في غيرها عند طبيبة فهذا له حكمه بالشرع. وأما ما تفعله بعض النساء من الذهاب لبعض المحلات، محلات الزينة وغيرها، وكونها تخلع ملابسها بدعوى أنها عند النساء، هذا لا يجوز لو كانت عند النساء. فكما أن الرجل لا يجوز أن يكشف عورته عند الرجال فكذلك المرأة، وخاصة بعد هذه الفتن فتنة التصوير والكاميرات الخفية يسمونها، يعني تجعل في خفية، وما زال يعلنون عن بعضها ويحذرون من بعضها، وتصور النساء في أماكن وهي لا تشعر. فينبغي الحذر من هذا، ولا يجوز لمرأة يعني أن تخالف أمر الله، هذا من ستر الله على هذه المرأة. إذا هتكت هذا الستر فقد تتعرض لفضيحة، لأن هي التي عرضت نفسها لهذه الفتنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حديث زينب رضي الله عنها عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. قال كيف نفرق بين، كيف نوفق بينه وبين قول الله تعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء؟ نعم، هذا العلماء ذكروا إذا لم ينهى عن المنكر، إذا لم ينهى عن المنكر هلك الناس المفسدون بفسادهم والصالحون بسكوتهم، وإذا أنكر المنكر ارتفعت العقوبات العامة. ولهذا من فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه ترتفع العقوبات، كما يلاحظ في كل مجتمع يسود فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن الله ينجيهم من العقوبات العامة. وأما إذا سكت أهل الصلاح عن أهل الفساد نزلت العقوبة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وهذه الفتنة قد تكون عقوبة قتل فتن، ومعلوم أن بلاد المسلمين على مر العصور لا تخلو من الصالحين، فكيف تنزل عقوبة في بلاد المسلمين وتأكل الأخضر واليابس كما يقال بسبب التفريط في هذا الأمر، السكوت على المخالفة. ولهذا جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه البلاد ينبغي أن يحتذى في كل بلد، لأن الله يرفع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكثير من البلاء.